هذا الذي يسبق في في في يسبق في في في الرياضة الآن المعروفة في عرف الناس، الجري على سبيل المثال. معنى هل سبق من أول مرة بدأ يعدو فيها؟ لا، تمارين وتمارين وتمارين وتمارين في كل شيء. هذا مثلا على سبيل المثال يعني المصارع أو الملاكم، هل من أول مرة في أول مرة صارع فيها أو لاكم فيها غلب؟ لا، تمارين وتمارين ودورات ودورات حتى صار ذا خبر في أي شيء. حتى اللص، هذا اللص لا ينجح من أول مرة، هذا اللص اللص لا ينجح من أول مرة، لكن بعد ذلك إيش يكون عنده؟ إيش يكون عنده؟ احتراف، ملكة، يكون عنده ملكة في كل شيء. هذا في كل شيء. معنى هو كيف وصل إلى لص كبير يعني يستطيع أن يسرق معنى ما يشاء، معنى سرقته، كيف وصل إلى ذلك؟ هذا معنى أخر، معنى ممارسة، مارس ومارس ومارس، عنده وقائع كثيرة جعلته يصل إلى تلك المرحلة من الشيطان. واضح المسألة؟ مع في هذا في كل شيء، هذه خذوها قاعدة في كل شيء. هذا البيت وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، هذا قاعدة في كل شيء. هذا الخطيب الذي يخطب وصار مؤثرا، يعني من أول مرة صعد المنبر كانت خطبته كخطبة أبي حمزة؟ لا، حتى أبو حمزة الشاري تلك الخطبة أليست أثر خطب وكلمات كان يلقيها قبل ذلك حتى صار إلى تلك الخبرة؟ هذه قاعدة في كل شيء. الإنسان عندما يبدأ أيضا يتعلم قيادة السيارة، من أول مرة يقود السيارة القيادة المطلوبة؟ لا. إيش معنى هذا التعليم؟ هذا كلها إيش؟ هذه كلها أمثلة لكم تبين لكم أن العلم لا يكون إلا بهذا. لكن واحد يصبح من الليل عالم ما يسوي هذا الكلام أبدا. يمكن يسوي يصبح غني من الليل، أبوه عنده ملايين ويموت في الليل، تغانى بعد الفجر، تغانى هو، صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح. أو عنده حد من الناس معنا مع منقطع معه ملايين، منقطع وهو رحمه، لا يرثه إلا رحمه، هذا يكون. لكن علم لا يكون. ولذلك العلم لكونه من جهد الإنسان الخالص يبقى له بعد موته، يبقى باسمه. أما المال فإنه ينتقل عنه إلى غيره. لكن ما يستوي هذا توفي الشيخ السالمي، ما يستوي مثلا حد كان بعد 300 سنة يبدل هذا الكتاب ما باسمه، باسم حد غيره بعد 300 سنة، يستوي؟ ما يستوي يعني. فهذه مسألة يعني لا بد أن تجعلوها في حسبانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فآخر مسألة وقفنا معها قوله قبل البيت ومنتهاه: ولما كان بعض الأمور يتوقف عليها معرفة الفن وبعضها يتوقف عليها معرفة الإثبات والثبوت، وضعنا للأول هذه المقدمة. إذن هذه المقدمة ما الغرض منها؟ معرفة إيش؟ معرفة الفن. هذه المقدمة الغرض منها معرفة الفن. نعم. وهناك شيء آخر وهو إيش؟ معرفة الإثبات والثبوت. هذا الإثبات والثبوت وضع له إيش؟ خاتمة. هذه الخاتمة تناولت أي شيء؟ تناولت الاجتهاد، لأن الإثبات والثبوت إنما يكون بالاجتهاد. الإنسان الذي يصير مجتهدا يعرف إيش؟ يعرف الإثبات والثبوت، يعرف الإثبات والثبوت. ما المقصود بذلك؟ الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. ولما كان كل مطلوب إنما يطلب لحصول فائدته وهي غايته التي ينتهي الطالب إليها، علمنا أنه لا بد من بيان فائدة هذا الفن ترغيبا للطالب. فلذلك قلنا، نعم، هذه مسألة تقدم الكلام فيها، تقول لطالب ادرس علم النحو، تشجعه، تشجيع يقتضي إيش؟ أن تذكر له الغاية من دراسة هذا العلم، فتقول له فهم كتاب الله وسنة رسولي، أو فهم كتاب الله وكلام رسولي، اللذين يؤديان بالإنسان إلى أي شيء؟ إلى سعادة الدارين. أنت تعيش في هذه الدنيا تطلب السعادة فيها وتطلب السعادة في الآخرة. السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة متوقفان على أي شيء، أو متوقفتان على أي شيء؟ على فهم كتاب الله وكلام رسول الله. وفهم كتاب الله وكلام رسول الله يكون إيش؟ بدراسة الأسلوب العربي، لأنه ما نزل بلسان عربي مبين، فيتشجع إلى الدراسة. الأصل الإنسان يعيش لأي شيء؟ يعيش ليسعد، هذا هو الأصل، هذا الذي يطلب. إذن السعادة موجودة في هذا. قال المصنف مبينا الغاية: ومنتهاه من له قد علم يعرف حكم الله فيما حكم، يعرف حكم الله فيما حكم. أقيموا الصلاة، يعرف إيش؟ أنه الوجوب. آتوا الزكاة، يعرف أنه الوجوب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعرف أنه إيش؟ يعرف أنه الإباحة، يعرف أنه الإباحة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، مثلا من قال سبحان الله والحمد لله على إثر صلاته 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يعلم أن هذا إيش؟ أن هذا ندب، يعلم أن هذا ندب. يعرف حكم الله فيما حكم، فينتهي إلى سعادة الأبد، إلى مقام ليس بعده أمد. إلى مقام ليس بعده أمد. ما المقام الذي ليس بعده أمد؟ هو الفوز في الدار الآخرة، مقام ليس بعده أمد، ليس مربوطا بالزمان، لأنه إيش؟ لأنه خلود. أي غاية أصول الفقه التي ينتهي إليها العارف به هي أن من عرفه وأتقن قواعده عرف حكم الله تعالى الذي حكم به على العباد من وجوب وندب وحظر وكراهية وإباحة. وهذه الأحكام الخمسة هي التي تسمى الأحكام التكليفية، هي التي تسمى الأحكام التكليفية. نعم. ويعرف محل كل واحد من هذه الخمسة، متى يقول واجب ومتى يقول مباح ومتى يقول مكروه. يعرف محل كل واحد من هذه الخمسة، ما الذي يترتب على ذلك؟ فيؤدي الواجب كما أمر به، ويسارع إلى المندوب حسب إمكانه، ويجتنب المحرم والمكروه، ويأتي ما احتاج إليه من المباحات، ويأتي ما احتاج إليه من المباحات. ولمعرفته المباح إيش؟ ولمعرفته المباح ينوي عند فعله حتى يتحصل له أي شيء؟ حتى يتحصل له الأجر. هذه الفائدة لنفسه. والإنسان من حيث الأصل، الإنسان من حيث الأصل مطالب أولا بأي شيء؟ بوقاية نفسه، مطالب أولا بوقاية نفسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا، قوا أنفسكم. والله تعالى عندما بعث محمدا بالرسالة أول الخطاب كان لمن؟ لنفسه. أول المستويات إيش؟ أول المستويات مخاطبة النفس. ولذلك قال النبي شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا أول المنتهين، وأنا أول إيش؟ وأنا أول المؤتمرين. لأن الخطاب بداية يتوجه إلى النفس، ثم بعد ذلك يأتي المستوى الثاني، وهو مستوى وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يأتي بعد ذلك المستوى الثالث، وهو فاصدع بما تؤمر. هذه هي المستويات، هذه هي مستويات الدعوة أو مستويات الخطاب، 3 مستويات. نعم. ولذلك أولا فيؤدي الواجب كما أمر به، ويسارع إلى المندوب حسب إمكانه، ويجتنب المحرم والمكروه، ويأتي ما احتاج إليه من المباحات، ويرشد إلى ذلك من أمكنه إرشاده، فينتهي بذلك. يأتي الأمر الآخر إيش؟ أو المستوى الثاني، ويرشد إلى ذلك من أمكنه إرشاده. ولكن هناك نقطة مهمة في هذا الباب، وهي مسألة النية، وهي مسألة النية. وقد نبه بعض العلماء، نبه الإمام أبو سعيد، أن الإنسان ينوي أن يعلم الناس جميعا، بطلب العلم ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم الناس جميعا وأن يعلم الناس جميعا. لكن هذه النية لا بد أن تكون خالصة. قد يفتح الله تبارك وتعالى له بابا فيتعلم على أيديه ملايين البشر. الآن بعض الناس يلقي كلمة يسمعه الملايين من البشر، لكن هذه النية لا بد أن تكون حاضرة في القلب. ما نية الطلب؟ نفي الجهل عن النفس، هذا هو الأمر الأول، نفي الجهل عن النفس. والأمر الثاني نفي الجهل عن الناس، والإنسان ينوي أن ينفي الجهل عن الناس جميعا، وقد يفتح الله له بابا من الأبواب فيكثر تابعه. وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة على ما جاء في الحديث. نعم، ويرشد إلى ذلك من أمكنه إرشاده، فينتهي بذلك إلى سعادة الأبد، وهي السعادة الأخروية. لماذا؟ لأنها خلود، والمراد بها الفوز بنعيم الجنة المترتب على مغفرة الله تعالى، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر. هل هناك فرق بين المغفرة والرضوان؟ الجواب نعم. إنسان على سبيل المثال عمل جريرة من الجرائر، فغفر عنه، فغفر له إيش؟ فغفر له مسؤوله أو غفر له وليه. الغفران هل يقتضي الرضا؟ لا، الغفران لا يقتضي الرضا، الغفران رفع العقوبة، الغفران رفع العقوبة، والرضا مقام يأتي بعد ذلك، والرضا مقام يأتي بعد ذلك. ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى يذكر في بعض المقامات، يذكر في بعض المقامات الرضوان، يذكر في بعض المقامات الرضوان، ورضوان من الله أكبر. نعم، والمراد بها الفوز بنعيم الجنة المترتب على مغفرة الله تعالى، وفوق ذلك رضوان من الله أكبر. وهذا المقام مقام ليس بعده غاية لطالب الهداية، وهذا المقام مقام ليس بعده غاية لطالب الهداية. هل هناك مقام فوق مقام الرضوان؟ لا، ليس هناك مقام فوق مقام الرضوان. نعم، هذا المقام وهو مقام الرضوان قد يكون إيش؟ قد يكون درجات. ذلك المقام وهو مقام الرضوان قد يكون درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وبما ذكرته ها هنا من فائدة أصول الفقه يظهر لك أشرفيته على غيره وأفضليته على ما عداه. كلمة على فيها خلل معكم في الكتاب، وأفضليته على ما عداه، الألف ناقص الألف. أما الكلام، إيش المقصود بالكلام؟ علم التوحيد. أما الكلام فإنه وإن كان أفضل العلوم بلا خلاف، لأنه، لماذا هو أفضل العلوم بلا خلاف؟ لأنه إنما يبحث عن صفات الله تعالى، وشرف العلم إنما هو بشرف الموضوع. وهل هناك موضوع أشرف من موضوع التوحيد؟ الجواب لا، الدنيا قائمة على التوحيد، الدنيا والآخرة قائمتان على التوحيد. وقد طالعتم الحديث الذي رواه الإمام الربيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فوجد أصحابه عزين. ما معنى عزين؟ متفرقين، هنا حلقة وهناك حلقة وفي ذلك الموضع حلقة. فوجد أصحابه عزين يتذاكرون فنون العلم، فأول حلقة وقف عليها وجدهم يقرؤون القرآن، فجلس إليهم فقال: بهذا أرسلني ربي. ثم قام إلى الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام، فجلس إليهم ولم يقل شيئا. لماذا لم يقل شيئا؟ الفقه ليس مطلوبا، لأنه قال في مقام غير هذا المقام، قال إيش قال؟ من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. معنى ذكر مقام المشتغل بالفقه في موضع غير هذا الموضع، ولذلك اكتفى بما ذكر. جلس إليهم ولم يقل شيئا، ثم قام إلى الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأمثال عنه، فجلس إليهم كثيرا. هناك فجلس إليهم، فجلس إليهم من غير ذكر كلمة إيش؟ كثيرا. فجلس إليهم كثيرا، لذلك قال ثم قال ولم يقل فقال، ثم قال، التي تدل على أي شيء؟ على الترتيب والتراخي، على الترتيب والتراخي. فجلس إليهم كثيرا ثم قال بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي. القرآن وإرسال الرسل، نزول الكتب وإرسال الرسل، ما الغرض منه؟ إقامة الناس على التوحيد، هذا هو الغرض منه. قال جابر لأن التوحيد معرفة الله عز وجل، ومن لا يعرف توحيد الله فليس بمؤمن. أما الكلام فإنه وإن كان أفضل العلوم بلا خلاف، لأنه إنما يبحث في صفات الله تعالى، وشرف العلم إنما هو بشرف الموضوع، فأفضليته على سائر الفنون إنما هي أفضلية باعتبار ما ذكر. إيش الذي ذكر؟ يبحث عن صفات الله تعالى، يبحث عن صفات الله تعالى، وهذا أفضليته باعتبارات كثيرة. هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى علم أصول الفقه. وهذا أفضليته باعتبارات كثيرة تجعله إيش؟ تجعله مطلوبا، تجعله مطلوبا بالذات، تجعله غاية في الطلب وليس وسيلة، تجعله غاية في الطلب وليس وسيلة. ومن تلك الاعتبارات تتوقف عليه معرفة أحكام الله، تتوقف عليه معرفة أحكام الله. أحكام الله معرفتها تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على هذا العلم، وهو علم أصول الفقه. نعم، فأفضليته على سائر الفنون إنما هي أفضلية باعتبار ما ذكر، وهذا أي علم أصول الفقه أفضليته باعتبارات كثيرة، وكثير من العلوم، هذا أيضا إيش؟ من اعتبارات أفضليته. وكثير من العلوم كعلم العربية والنحو والصرف إنما هي طرق إلى معرفة هذا الفن، فنسبته إليها بهذا الاعتبار إنما هي كنسبة الثمرة إلى الشجرة. الشجرة هل تزرع لذاتها أو تزرع طلبا للثمرة؟ تزرع طلبا للثمرة. ولذلك الإنسان لو زرع نخلة فلم تثمر، هذه النخلة لم تثمر بسبب مرض فيها، لم تثمر هذه النخلة، ما الذي يصنعه؟ يقطعها، لأن هذه الشجرة ليست مطلوبة لذاتها، هي وسيلة. ما المطلوب بها؟ المطلوب بها الوصول إلى الثمرة، ولم يصل إلى الثمرة. نعم، فنسبته إليها بهذا الاعتبار إنما هي كنسبة الثمرة إلى الشجرة، لأنه إنما تطلب لأجله، كما أن الشجرة إنما تغرس لأجل ثمرتها. العلوم، علوم العربية، تطلب إيش؟ لذاتها أو لأجل الوصول إلى هذا العلم؟ لأجل الوصول إلى هذا العلم. نعم، ولربما لم يحصل منها المطلوب، الشجرة، ولربما لم يحصل منها المطلوب فتجذ من أصلها. وأما نسبته إلى غير تلك الفنون، ما الفنون التي ذكرها ابتداء؟ علوم العربية من نحو وصرف. وأما نسبته إلى غير تلك الفنون، الضمير هنا عائد على أي شيء؟ على أصول الفقه، كالمنطق والهندسة والحساب، فهو أنه مباين لها، أي ليست طرقا إليه، ويستمد من ثلاثة فنون. علم أصول الفقه ويستمد من ثلاثة فنون، وهي علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام. إيش المقصود بعلم الكلام؟ علم التوحيد. علم العربية من نحو وصرف وبلاغة، وسترون ذلك، ستدرسون حروف الجر في الأصول ومعانيها، وهذا شيء إيش؟ وهذا مبحث لغوي. ستدرسون الحقيقة والمجاز، وهذا مبحث إيش؟ وهذا مبحث بلاغي. ستدرسون حروف العطف ومعانيها، وهذا مبحث إيش؟ مبحث مبحث نحوي أو مبحث لغوي. تدرسون أيضا مسألة المطلق والمقيد والعام والخاص، وهذه تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على الألفاظ، فالألفاظ منها ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا. نعم، ويستمد من ثلاثة فنون، وهي علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام. أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية الشرعية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ، وذلك يتوقف على جلالة المعجزة. لماذا يدرس علم التوحيد؟ حتى يعرف أن هذا الوحي الذي يستنبط منه الأحكام إنما جاءه من من؟ إنما جاءه من الله، إنما جاءه من الله. ولذلك قال: أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية الشرعية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ. وصدق المبلغ، من المبلغ؟ الرسول. وصدق المبلغ يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على المعجزة. وصدق المبلغ يتوقف على المعجزة، وذلك يتوقف على دلالة المعجزة. ولذلك ما بعث الله رسولا إلا وأيده بأي شيء؟ إلا وأيده بمعجزة. ما بعث الله رسولا إلا وأيده بمعجزة. وقد قرأتم القرآن ورأيتم إيش؟ ورأيتم صورا لهذا الأمر. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الإنسان إذا لم تكن له معرفة بالعربية كيف يتعامل مع هذا الوحي الذي نزل بلسان عربي مبين؟ وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها. ما المراد بالأحكام هنا؟ الأحكام التكليفية. المراد بالأحكام هنا الأحكام التكليفية، لا الأحكام التفصيلية وهي الأحكام الفقهية. المراد بالأحكام هنا الأحكام التكليفية الخمسة، لا الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. يعرف معنى الواجب، ويعرف معنى المندوب، ويعرف معنى المكروه، ويعرف معنى المحرم، ويعرف معنى المباح، حتى يستطيع إيش؟ حتى يستطيع أن يعطي لقبا لاجتهاده، فيقول في المسألة التي أدى اجتهاده إليها الحكم إيش؟ الحكم واجب. إذا كان هذا الإنسان لا يعرف هذه المصطلحات، لا يعرف هذه المصطلحات، ما أداه إليه اجتهاده كيف له أن يعطيه حكما؟ لا بد أن يعرفها حتى يضع كل شيء إيش؟ في موضعه. لكن هذا إنسان على سبيل المثال أعطيته مسألة من المسائل، أعطيته مسألة من المسائل وقلت له عندك خيارات خمسة: واجب، مندوب، مباح، حرام، مكروه. طيب أنت لم تبين له إيش؟ أنت لم تبين له تعريفات هذه الأحكام حتى يختار واحدا منها فيضعها إيش؟ فيضعها لهذه المسألة. لا بد أن تبين له أولا. ولذلك قبل أن يعطيه سؤالا مثل هذا السؤال يعرف له إيش؟ يعرف له الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. فالمقصود بالأحكام هنا هي الأحكام الخمسة حتى يضع كل واحد في موضعه. وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها، فتثبت إيش؟ فتثبت الواجب في موضع الوجوب، فتثبت الواجب في موضع الوجوب، أو تثبت المندوب في موضع الندب، وإيش؟ وتنفي الواجب في ذلك الموضع، وهو موضع إيش؟ وهو موضع الندب، موضع ندب تثبت فيه الوجوب، موضع ندب تثبت فيه الندب وتنفي غير الندب، وهي إيش؟ وهي الواجب والمباح والمحرم والمكروه. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا لزم الدور، وإلا لزم الدور. لو كان المراد بالأحكام، لو كان المراد بالأحكام الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين لزم الدور، لو كان المراد بالأحكام الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين لزم الدور، لأن تصور تلك الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين هل هو من أصول الفقه أو هو من الفقه؟ هل هو من أصول الفقه أو هو من الفقه؟ من الفقه. الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الانتشار بعد صلاة الجمعة إيش مباح، الأكل مباح، الشرب مباح، الصيام واجب. هذه أحكام إيش تتعلق بأفعال المكلفين، هي من أصول الفقه أو هي من الفقه؟ هي من الفقه، هي من الفقه. لو أن أصول الفقه يتوقف على معرفتها للزم الدور. كيف لزم الدور؟ إيش المقصود بالدور؟ الإنسان إيش يبقى يدور إيش في حلقة مفرغة كما يقال. كيف يلزم الدور؟ يلزم الدور لأن أحكام، لأنه بذلك إيش؟ لأنه بذلك يكون، أو لأنه بذلك تكون معرفة أحكام أفعال المكلفين، لأنه بذلك تكون معرفة أصول الفقه متوقفة على أي شيء؟ على معرفة على معرفة أحكام المكلفين، ومعرفة أحكام المكلفين متوقفة على معرفة أصول الفقه، وهكذا كل شيء متوقف على معرفة الآخر، وهذا هو الدور. لا يمكن أن يكون ذلك، أحدهما يكون إيش؟ يكون متوقفا على معرفة الآخر. كلاهما يتوقف عليه كل واحد من الشيئين، هذا لا يمكن أن يكون. إما أن يتوقف أو أن تتوقف معرفة أصول الفقه على معرفة أحكام المكلفين أو المتعلقة بأحكام المكلفين، وإما أن تتوقف معرفة أحكام المكلفين على معرفة إيش؟ على معرفة أصول الفقه. لكن كل واحد يتوقف عليه معرفة الآخر، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى دورا، أي تبقى تدور إيش؟ تبقى تدور في شيء إيش؟ في شيء دائري لا تخرج منه، تبقى تدور في شيء دائري لا تخرج منه، هذا هو الدور. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ نعم. على سبيل المثال، من أحكام من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وجوب الصلاة على العباد. هذا وجوب الصلاة على العباد، معرفته توقفت على أي شيء؟ على معرفة أصول الفقه، وهو أن الأمر يدل على الوجوب، وهو أن الأمر يدل على الوجوب. طيب، الأمر واضح. لو قلنا بأن معرفة أصول الفقه أيضا يتوقف على معرفة أحكام أفعال المكلفين، ما الذي يقع؟ يقع الدور، هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا، ويبقى الإنسان يدور ويدور ويدور ولا يخرج من تلك الدائرة. الكلام معكم واضح أو ليس واضحا؟ نعم. وأما الأحكام، إذن ما المراد بالأحكام هنا؟ الأحكام التكليفية. وأما الأحكام وليست الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها، تثبت الوجوب في هذه الصورة وتنفي إيش؟ وتنفي الأحكام الأربعة عن تلك الصورة، ليمكن إثباتها ونفيها، وإلا لزم الدور. لزم الدور لو كانت معرفة أصول الفقه متوقفة على معرفة إيش؟ معرفة أحكام أفعال المكلفين، لأن معرفة أحكام أفعال المكلفين متوقفة على أي شيء؟ متوقفة على معرفة أصول الفقه. فلو توقف أحدهما على الآخر للزم الدور، وبقي الإنسان أو الذهن يدور إيش؟ يدور في حلقة لا يستطيع أن يخرج عنها. نعم. نقف عند مسألة حكم تعلم هذا العلم، حكم تعلم هذا العلم، وحكم الله تعالى فيه أنه يندب تعلمه وتعليمه. سيأتي حكمه إيش؟ سيأتي حكمه له صورتين، له صورتان باعتبارين، في صورة الحكم الندب، وفي صورة الحكم إيش؟ الحكم الوجوب، الحكم الوجوب على الكفاية. إن شاء الله نأتي على ذلك في الدرس القادم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.